أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها

أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أفمن كان على بينة من ربه ويتلو شاهد ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، ألا لعنة الله على الظالمين، وهم بالآخرة هم كافرون، في الأرض وما كان لهم